حدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون إن عدة المخترعة ثلاثة قرون. هذه المسألة تقدم عندنا هناك المختلعة. من هي المختلعة؟ التي خلعت نفسها من عصمة الزوج بإيش؟ بعوض. كم عدتها؟ تقدم بأن عدتها حيضة، وقيل مكثت في عند أهلها. وهنا يأتي مالك التنبيه على أن عدة المختلعة ثلاثة قروء. أي القروء؟ على ما مشى عليه أو مشى عليه إيش؟ غيره. هذا الخلاف تقدم هناك، والصحيح عند الجمهور أن عدة المختلعة عدة الإيش؟ المطلقة.